يلا بينا ديسباسيتو شعبي قصدي مهرجان يلا زيتو اللي ما يرفع ايده لفوق يخرب بيته يلا يلا كده كده يلا زيتو يلا زيتو يلا زيتو يلا زيتو اللي ما يرفع ايده لفوق يخرب بيته يلا كده كده كده يلا زيتو يلا زيتو يلا زيتو مش عايز حد واقف على الارض انا عايز كل الشباب يجوا هنا يرفع ايدك الاتنين لفوق يلا بينا عالسقف مفشوخيتو من بنات وعمايها عمرا ننسيتو شفت المنظر كده بعيني انا حبيتو صاحبي جايب بوسه واقف جنبي بيتو مفشوخيتو لبس ملزق ضيق جدا ما حزقيتو والشباب يعني صعبان عليا هشيتو على رأي الكلمة اللي قالتها ابرا فهيتو يا لهوي بنات مستعبطين ماشيين شمال ويمين شباب كده تعبانين ماسورة بنات الفجر كده كده بوم بوم شافوا الشباب الماسورة بسرعة جوم جوم يلا لبسالي جزمة كعب عالي لخبطتني رشالي برفان كده من الغالي ريحته جابتني دقالي واشمع السمانة ومن جمالها هي انا فهيتة فهيتة قالتها فهيتة البنت اللي عايشاها صدر لها عبيطة والبنت اللي عايزها اتقدم واتجوزها فهيتة فهيتة قالتها فهيتة البت اللي عايشاها صدر لها عبيطة والبت اللي عايزها اتقدم وتجوزها واستقف كلامك وعودك ونفذها يلا بينا عالسقف مفشوخيتو من البنات وعمايلها عمرا ننسيتو شفت المنظر كده بعيني انا حبيتو صاحبي جايب بوسه واقف جنبي بيتو مفشوخيتو لبس ملزق ضيق جدا ما حزقيتو والشباب يعني صعبان عليا هشيتو على رأي الكلمة اللي قالتها أبلة فهيتو يا لهوي بنات مستعبطين ماشيين شمال ويمين شباب كده تعبانين ماسورة بنات الفجر كده كده بوم بوم شافوا الشباب الماسورة بسرعة جوم جوم لبسالي جزمة كعب عالي لخبطتني رشالي برفان كده من الغالي ريحته جابتني دقالي واشمع السمانة ومن جمالها هي أنا فهيتة فهيتة قالتها فهيتة البت اللي عايشاها صدر لها العبيطة والبت اللي عايزها متقدم وتجوزها واستقف كلامك ووعودك وينفذها فهيتة فهيتة قالتها فهيتة البت اللي عايشاها صدر لها العبيطة والبت اللي عايزها اتقدم وتجوزها واصدق في كلامك ووعودك وينفذها يرجى ادخال رسالتك ورقم الموبايل بعد سماع الصفارة